بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان من صحيحه: باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نوى، فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم والأحكام. وقال الله تعالى: قل كل يعمل على شاكلته على نيته. نفقة الرجل على أهله يحتسبها صدقة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن جهاد ونية. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ترجم المصنف رحمه الله لهذا الباب بقوله: باب ما جاء إن الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نوى. هذه الترجمة أو هذه الجملة أخذها المصنف من لفظ الحديث: الأعمال بالنية، وهذا في لفظ البخاري وفي لفظ آخر عند مسلم وغيره: إنما الأعمال بالنيات. وسيأتي بيان المعنى أن العمل بالنية أو إنما الأعمال بالنيات. قال: بالنية والحسبة، والحسبة هي الاحتساب كما جاء في الحديث: من قام رمضان إيمانا واحتسابا، من صام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ثلاثة حديث من حديث أبي هريرة قد أخرجها البخاري، وقد تقدمت فيها جملة إيمانا واحتسابا. ولهذا أخذ المصنف الحسبة هنا وأضافها إلى النية، لأنها داخلة في معناها أو أنها مقررة للعمل، فإن العمل إنما يكون عملا بالاحتساب والنية. لكن قد يفرق بين النية والاحتساب في أن النية لا بد منها في العمل، ولهذا الذي يميز الأعمال هو النية. مثال ذلك: من توضأ بنية رفع الحدث فوضوءه صحيح ويرتفع به الحدث، ومن غسل هذه الأعضاء بغير نية فليس له ذلك العمل ولم يرتفع الحدث. فالنية لا بد منها، وإن كان النية يعني يطول الكلام يعني في أحكامها وتفاصيلها، ولعل يحيل الأخوة على بعض الأشرطة الموجودة في التسجيلات، وسبق أن شرحنا هذا الحديث بالتفصيل في الأربعين النووية: إنما الأعمال بالنيات، فهناك تفصيل يطول في حكم النية. فالمقصود هذا أن الفرق بين النية والحسبة أن النية لا بد منها، سواء قلنا النية التي تميز بين عمل وعمل، وبين النية التي هي شرط في قبول العمل. فالنية التي هي شرط في قبول العمل التي هي بمعنى الإخلاص، والنية التي تميز بين عمل وعمل كالنية التي تميز ركعتي الفجر الراتبة، السنة الراتبة عن الفريضة. لو أن مصليا لم يدرك الجماعة فإنه يصلي السنة الراتبة ثم يصلي الفريضة، والصورة واحدة سوى الجهر يعني في الفريضة وهو سنة أيضا. فالصورة واحدة في العمل، لكن يتميز بالنية، تميز بالنية. ولهذا ذكر الحافظ ابن رجب أن النية تطلق على المعنيين، على النية بمعنى الإخلاص وهو أنه يريد بعمله وجه الله، وهذه شرط لصحة العمل، بل هي أصل يعني في العمل. ولهذا استدرك بعض أهل العلم قول من يقول الإخلاص هو النية، الإخلاص هو المتابعة شرط قبول العمل، بل هما أصلان كما عبر عن هذا شيخ الإسلام. في الأولى أن يقال هما أصل قبول العمل لأنهما من العمل. وأما الحسبة هي الاحتساب، احتساب الأجر عند العمل، وهذا قد يفوت بعض الناس، قد يصلي صلاة الفجر وهو معتقد يعني وجوبها، لكنه قد يفوته ما يعني ترتب على تأديتها من الثواب واحتساب ذلك، وإن كان هو مثاب على ذلك، لكن العلماء قالوا إذا أدى العمل وهو محتسب الأجر عند كل عمل فإن هذا له زيادة يعني في الفضل. وأذكر كلمة للشيخ ابن تيمين رحمه الله قال في الوضوء أنه ينبغي له أن يحتسب الأجر يعني في تكفير الخطايا عند الوضوء حتى يكمل أجره، لأن الذي يتوضأ بنية رفع الحدث يرتفع الحدث، لكن إذا استحضر ما يترتب على الوضوء من الثواب عند الله عز وجل فإن عمله لا شك أنه أكمل، وهو ينوي بهذا رفع الحدث وهذا الثواب المترتب على عمله. قال ولكل امرئ ما نوى، وهذا كما جاء في الحديث سيأتي التنبيه على المعنى الذي ذكره العلماء في هذه الجملة. قال فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم والأحكام، أي دخل في الأعمال التي هي مرهونة بالنية دخل فيها الإيمان، وهذا الإيمان الشامل الذي يشتمل على كل ما يندرج تحته من الشعر. والوضوء وهو معروف وهو عمل الجوارح، وكذلك الصلاة والزكاة والحج والصوم، هذه أعمال ظاهرة. قال والأحكام، قال بعض الشراح يريد بذلك أحكام المعاملات فيما بين الناس والعقود وغيرها أنها بالنية، ولهذا يفرق بين من أعطى رجلا مالا وسكت ولم يتكلم، فهل يعتبر هذا وديعة أو هبة؟ هذا يرجع إلى نيته لأنه لم يتلفظ بشيء، فلا يدري المعطى ما الذي أراد بهذا، فهذا يرجع إلى نيته. إذا نوى أن يعطيه فليس له أن يرجع في الهبة، وإذا نوى أنه وديعة فكذلك. فإذا الأحكام والعقود والمعاملات متعلقة بالنيات. قال وقال الله تعالى قل كل يعمل على شاكلته، قد فسرها هذه الآية بعض العلماء بقول الله عز وجل على شاكلته على نيته، كما ذكر الإمام البخاري هنا، وقيل على شاكلته أي على دينه، قل كل يعمل على شاكلته. وهذه الآية هي آية عظيمة، ويؤثر عن أبي بكر رضي الله عنه أنه كان يرى أن هذه الآية هي أرجى آية في كتاب الله، قل كل يعمل على شاكلته، وهذا من فقهه رضي الله عنه. وقد استفسر عن هذا قال إن شاكلة الرب هو المغفرة، وشاكلة العبد هي الذنوب، والمقصود بالشاكلة هنا أي العمل على عمله، فمن الله عز وجل يعني فعل وعمل، ومن العبد فعل وعمل، ولا يقال على النية لأن النية لا تضاف إلى الله عز وجل، وإنما يضاف إليه ما يليق بجلاله. فالمقصود أن هذه الآية قال فيها أبو بكر رضي الله عنه أنها أرجى آية في كتاب الله، وكان عمر رضي الله عنه يرى أن أرجى آية غافر الذنب وقابل التوب، قال قدم المغفرة قبل التوبة، فدل على سعة رحمة الله عز وجل. قال نفقة الرجل على أهله يحتسبها صدقة، وهذا أيضا يعني مقرر لما ترجم به إنما الأعمال بالنيات، فإن النفقة إذا احتسبها فهي صدقة، وهذا مرهون بالاحتساب، لأنه قد ينفق النفقة ولا يحتسب الأجر ولا يحتسب الثواب، بل قد ينفق وهو كاره، فإذا احتسبها فهي صدقة، فدل على تميز العمل بالنية. قال: وقال ولكن جهاد ونية، وهذا مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. واستشهد المصنف بهذا الجزء من الحديث ولكن جهاد ونية لبيان فضل النية، فإن الهجرة من مكة إلى المدينة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا هجرة بعد الفتح، لأن الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، وبعد أن فتحت مكة لم تبقى من بلاد الكفر بل هي بلد إسلام، فلا هجرة من مكة إلى المدينة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه بقي الجهاد الذي هو مشروع، وكذلك النية في أعمال الخير وفي الرغبة فيما عند الله عز وجل، ومن هذا النية في الهجرة إذا احتاج إليها المسلم. ثم ذكر حديث عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى. الأعمال بالنية، اختلف العلماء في هذه الجملة هل تشتمل على معنيين أو على معنى واحد، فقيل إن الجملة الأولى الأعمال بالنية هي خبر عن أعمال الناس من حيث العموم، أنه لا يتصور في عمل إلا أن تكون له نية، وهذا يعني حق بلا شك، فإنه لا يتصور أن يكون هناك عاقل يفعل شيء إلا له نية. أما الذي لا يشعر كالمجنون وكذلك من ذهب عقله بشيء من المسكرات أو غيرها، فهذا الذي يقال أنه ليس له نية، أما العاقل لا يفعل شيء إلا بنية. فهذا المعنى قال العلماء هو المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم الأعمال بالنية، أي أنه لا عمل للناس إلا بنية، لهم فيه نية، فيكون هذا خبر عن أعمال الناس من حيث العموم. ثم جاءت الجملة الثانية ولكل امرئ ما نوى، هذا خبر عن العمل في الدين، وأن لكل إنسان من الأجر بقدر ما نوى من الخير، لكل إنسان من الأجر بقدر ما نوى من الخير، مع مطابقة يعني العمل للسنة. وأيضا اختلف في وعلى المعنى الآخر أن هذه الجملة والمكونة يعني من قول النبي صلى الله عليه وسلم الأعمال بالنية، أن هذا خبر عن أعمال الآخرة، وأنها لا تكون أعمالا عند الله عز وجل إلا بالنية. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكل امرئ ما نوى، هذا في بيان ثبوت الأجر، هذا في بيان ثبوت الأجر، فهي مؤكدة للجملة الأولى. أخبر أولا أن العمل إنما يكون عملا بالنية، وإذا تحقق ذلك فله بقدر ما نوى، له بقدر ما نوى من الأجر والثواب. قد سبق أن النية يعني في قوله إنما العمل بالنية أو إنما الأعمال بالنيات، أن هذه النية يعني تصلح أن تكون النية المميزة بين الأعمال، ويفرق بين عمل وعمل بحسب النية، وهناك أحكام كثيرة متعلقة بالنية، حتى إن الإمام الشافعي رحمه الله قال إنه دخل هذا الحديث في 70 بابا من أبواب العلم، بل إن المتأمل قد يعني يزيد العد عن هذا العدد الذي ذكره الإمام الشافعي رحمه الله، لأن كثير من الأعمال يعني في معاملات الناس في البيع والشراء وفي الطلاق وفي الألفاظ وفي الهبات وفي غيرها، كلها متعلق بالنية. ولهذا كثير من العلماء يقول حتى لو تلفظ بلفظ يعني هو ظاهر، إذا نوى به غير ما تلفظ به فله يعني أن يرجع في اللفظ الذي أخطأ فيه. وشدد العلماء في مسائل الطلاق وكذلك العتق وغيرها، ولكن هناك مسائل أيضا متعلقة يعني بهذا الأمر، وكذلك التمييز بين الأعمال العبادات بين عمل وعمل، وفرقوا بين الانتقال من نية إلى نية، كمن دخل في الصلاة النافلة وأراد أن يجعلها فريضة ليس له ذلك، والعكس صحيح وهو أن يدخل في الفريضة ثم يحيلها إلى نافلة، فإن هذا مشروع له. فهناك يعني مسائل كثيرة متعلقة بهذا، وكذلك تفاوت الناس في الإخلاص ومراتب الإخلاص كلها متعلق يعني بهذا الباب. فباب النية يعني في كل مسألة من مسائل الدين، كل مسألة من مسائل الشر متعلقة بالنية، سواء النية المميزة أو النية التي هي الإخلاص التي هي أصل في قبول العمل. ثم بعد ذلك انتقل النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا التقرير العام المشتمل على هذه الألفاظ التي هي قليلة في معناها وعظيمة، قليلة في مبناها عظيمة في معناها، انتقل إلى التمثيل بعد أن قرر الحكم. قال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله يعني في الواقع، فهجرته إلى الله ورسوله في الثواب وعند الله عز وجل. من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، هنا عمل يعني في الظاهر يقوم به الإنسان. من كانت هجرته إلى الله ورسوله يعني من حيث الواقع بما قام بالعبد من النية والعمل، فهجرته إلى الله ورسوله عند الله. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. من كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه، يعني من كانت هذه النية من هجرته فهجرته إلى ما هاجر إليه. قال العلماء: ولم يسمي هنا يعني ما هاجر إليه وأطلق، لأن المقصود هنا التمثيل، ما قال فهجرته إلى المرأة وإلى الدنيا، وهذا دليل على يعني ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من قوة البيان، لأن المقصود هنا التمثيل إلى ما هاجر إليه. وقيل إنه أبهم هنا يعني الحكم لحقارته، لأن الحكم قد يبهم لحقارته الشيء وقد يبهم لفضله، كما جاء في الحديث في قول الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، لعظم الأجر والثواب عند الله عز وجل. وهذا مثال، وليس المقصود أن هذه الهجرة متعلقة بهذه الأمثلة، وإنما يعني هي في كل من هاجر لشيء فهجرته لما إلى ما هاجر إليه بحسب نيته. فهذا الحديث دليل على عظم النية وعلى منزلتها من الدين. وذكر المصنف هذه الترجمة لبيان دخول النية في الدين وفي الإيمان، وهذا دليل على دخول أعمال القلوب في شعب الإيمان، فإن النية تكون في كل عمل. ولهذا ترجم يعني بهذه الترجمة الطويلة وذكر ما تضمنه هذا الحديث، وكذلك أشار إلى الآية وكذلك للحديث لتقرير هذه المسألة وإلى عظم النية وعظم قدرها في الدين وفي الإيمان. قال رحمه الله تعالى: حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني عدي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد عن أبي مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة. نعم. ثم ذكر المصنف تحت الترجمة السابقة حديث أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة. وهذا الحديث أورده المصنف لتقرير ما ذكره في الترجمة في قوله باب ما جاء إن الأعمال بالنية والحسبة، فأشار إلى فضل الحسبة هنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم يحتسبها، يحتسبها. وهذه الحسبة المذكورة هنا في الحديث غير الحسبة المذكورة في قول النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا، فإن قيام رمضان إيمانا مرتبة والاحتساب زيادة يعني في الإيمان، فالذي يقوم رمضان إيمانا وإخلاصا لله عز وجل هذا قامه إيمانا، لكن احتساب الأجر فهذا زيادة على النية. ولكن هنا يلاحظ في النفقة أن الحسبة هنا قامت مقام النية، فإنه لو أنفق هذه النفقة ولم ينوي بها يعني ما شرع له فإنه ليس له ذلك الأجر، لأن هذه الأعمال تتميز بحسب النية، فقد ينفق وهو كاره وقد ينفق وهو متسخط، لكن إذا احتسبها فهذا يقوم مقام النية، وكذلك إذا احتسب ما يترتب عليها من الأجر والثواب تكون هذه بمعنى الحسبة الزائدة عن الإخلاص، كما يعني مثل الشيخ في الحديث في الوضوء، فالذي يتوضأ وهو يريد رفع الحدث هذا له يعني فضل الوضوء وهو ورفع الحدث، ولكن من احتسب الأجر المترتب على هذا فإن هذا فوق الذي يغفل عن هذا الأجر الخاص. قال إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة. النفقة هنا على الأهل هو القيام عليهم بتأدية ما يستحقونه من النفقة بإعطائهم ما يحتاجون إليه من الأموال أو الكسوة أو الطعام، لأن النفقة عامة تشمل كل هذه الأمور. الرجل على أهله، قال الرجل ولم يقل الزوج، هذا دليل على يعني عموم هذا الحكم للرجال وكذلك عموم الأهل، فلو قال الزوج على زوجته لانحصر بين الزوجين، لكن الرجل على أهله يشمل يعني الأهل ويشمل عموم الرجال، فالرجل يعني على والديه وهم أهله وعلى إخوته وعلى أقاربه فهم أهل له. إذا أنفق الرجل على أهله، وهذا اللفظ عام، وكما جاء أيضا لفظ الرجل عام يحتسبها، أي يريد بذلك الأجر والثواب وتأدية الواجب إذا كانت هذه النفقة واجبة، وإذا كانت مستحبة فهو يحتسب الأجر والثواب المترتب عليها. قال فهو له صدقة، فهو له صدقة باحتسابه الأجر والثواب. وإنما نبه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا لأن بعض الناس قد يظن أنه لا صدقة على الأهل كما يظن البعض، وأن الصدقة إنما تكون على البعيد. الصحيح أنها صدقة وصلة، بل إن النفقة الواجبة أنه إذا فرط فيها فإنه آثم، ولو تصدق على غيرهم مع التقصير في حقهم فإنه يأثم يعني بهذا الأمر ويكون ممن اشتغل بالنفل عن الفرض. نعم. قال رحمه الله حدثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عامر بن سعد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في فم امرأتك. ثم ذكر أيضا حديث سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها. وهنا هذا الحديث جاء عاما، لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله، ولم يعلق يعني على الأهل، وإنما هو عام تبتغي بها وجه الله يعني الأجر والثواب من الله عز وجل. قال بعض العلماء في تفسير يعني هذه النصوص من القرآن ومن السنة ابتغاء وجه الله ولقاء الله يعني يبتغي الأجر والثواب من الله عز وجل، أو يبتغي النظر إلى وجه الله. وليس هذا بتأويل، لأن هذا إنما يعرف بالسياق، وهذا لا يعني تأويل الوجه، بل فيه إثبات صفة الوجه لله عز وجل، فيه إثبات صفة الوجه لله عز وجل. وهذا الأسلوب يعني مستخدم يعني عند العرب، ومعروف من كلامهم، يقال إنما فعلت هذا لوجه فلان، يعني لوجه فلان، يعني لما يحصل له من يعني طلب رضا فلان. فالمقصود أن هذا ابتغاء يعني رضا الله عز وجل، وليس هذا بتأويل للوجه، وإنما المذموم هو الذي يقول إنه كلما ما جاء الوجه فيراد به الذات أو يؤول. فهذا إثبات لصفة الوجه لله عز وجل، وأن لله عز وجل وجها يليق بجلاله، وأن العامل الذي يبتغي بصدقته وجه الله عز وجل، أي لقاء الله أو النظر إلى وجه الله أو ثواب الله عز وجل، هذا المعنى دل عليه النص مع إثبات صفة الوجه لله عز وجل كما يليق بجلاله. قال إلا أجرت عليها، يعني من الله عز وجل، ولم يذكر يعني فاعل يعني الأجر، لأنه من الله عز وجل، فالأجر من الله، الأجر من الله، العبد منه العمل، ومن الله عز وجل الأجر والثواب. قال حتى ما تجعل في امرأتك، وهذا يعني بيان أن هذه الصدقة عامة، ويدخل فيها أيضا ما ينفق على أهله، وهذه فيها هذه الجملة الأخيرة فيها موافقة يعني للحديث الأول، فجاء العموم ثم بعد ذلك ذكر هذه المسألة الخاصة، لأنها قد تشتبه على بعض الناس للتنبيه على أن النفقة عامة حتى يعني ما يضع في الزوجة. قال العلماء هذا يستحب يعني أن يطعمها، لأن ما فيه من الود ويعني الرحمة ويعني الأنس بين الزوجين، وقيل إن هذا المقصود به أنه يقدم لها الطعام وكأنه وضعه في فيها. ويعني المقصود بهذا أن النفقة على الأهل وعلى الزوجة وعلى أيضا يعني غيرها من الأقارب والأهل، فإن هذا مما يعني يأجر الله عز وجل عليه إذا حصل فيه الاحتساب من العبد. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، وقوله تعالى: إذا نصحوا لله ورسوله. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن زياد بن علاقة قال: سمعت جرير بن عبد الله رضي الله عنه يقول: يوم مات المغيرة بن شعبة قام فحمد الله وأثنى عليه وقال: عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له والوقار والسكينة. حتى قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، وقوله تعالى: إذا نصحوا لله ورسوله. هذه الترجمة بين فيها المصنف رحمه الله يعني ما جاء في الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. وهذه من القواعد العظيمة التي دلت عليها السنة، الدين النصيحة. ثم قال: لله ورسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وهذه الترجمة هي موافقة لكتاب الإيمان، لأن الدين هو الإيمان، ولهذا طابقت الترجمة هنا يعني الكتاب وكتاب الإيمان، لأن الدين من الإيمان، الدين هو الإيمان كما سبق نبه المصنف. قال: وقول الله تعالى: إذا نصحوا لله ورسوله، كما قال الله عز وجل: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. فبين يعني فضل النصح لله ورسوله بعد العجز عن الجهاد من المرضى والذين لا يجدون ما ينفقون في الجهاد، إذا نصحوا بقلوبهم فليس عليهم سبيل وليس عليهم إثم. وهذا في بيان فضل يعني عمل القلوب والنصح بالقلب لله ولرسوله وإن عجز البدن، إن عجز البدن. ثم ذكر حديث جرير بن عبد الله قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. والشاهد من الحديث والنصح لكل مسلم في مطابقته للترجمة بقول الدين النصيحة، ثم قال: لله ولرسوله ولأمة المسلمين. فهذا من المسلمين، قال النصح لكل مسلم. قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه البيعة كانوا يبايعون عليها النبي صلى الله عليه وسلم على إقامة الدين، وقد تنوعت الصيغ في البيعة، وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبايعهم على الدين، ولكن قد يبايعهم في موطن بيعة، يبايعهم في موطن آخر بيعة تتناسب يعني مع حالهم، كما بايعهم في العقبة الأولى على يعني بيعة النساء، ثم بايعهم في العقبة الثانية على بيعة النصرة والجهاد، ثم يوم الحديبية بايعهم على الطاعة، وكذلك في مواطن أخرى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبايعهم بحسب الحال، وأحيانا يبايعهم على يعني تأدية هذا الدين، ومنه ما جاء في بيعة جرير بن عبد الله أنه بايعه على إقام الصلاة، يعني إقامة الصلاة، أن يقيم الصلاة ويؤديها على نحو ما شرع الله عز وجل، وإيتاء الزكاة يعني لولاة الأمور إذا طلبوها أو إيتاءها إلى مستحقيها، والنصح لكل مسلم، والنصح لكل مسلم، وهو أن ينصح لكل مسلم بقلبه وبعمله، لأن النصح يشمل نصح القلوب ونصح الجوارح. فنصح القلوب أن ينصح لهم بقلبه وأن يحب لهم الخير، كما جاء في الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا من النصح في القلوب. والنصح في العمل هو أن يجعله أن يجعل عمله أن يكون عمله فيه النصح للمسلمين وأن لا يغشهم. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. فالنصح يخالف الغش، والغش هو أن لا يصفو الشيء، ولهذا الخالص هو الذي سلم من الغش، والمغشوش هو الذي دخل فيه ما يخدع الناس. فالنصح في البيع والشراء وفي المعاملات في كل العقود، يعني في معاملة الناس أن ينصح لهم. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن زياد بن علاقة قال: سمعت جرير بن عبد الله رضي الله عنه يقول: يوم مات المغيرة بن شعبة قام فحمد الله وأثنى عليه وقال: عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له، والوقار والسكينة حتى يأتيكم أمير، فإنما يأتيكم الآن. ثم قال: استعفوا لأميركم فإنه كان يحب العفو. ثم قال: أما بعد، فإني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت: أبايعك على الإسلام، فشرط علي والنصح لكل مسلم، فبايعته على هذا، ورب هذا المسجد إني لناصح لكم. ثم استغفر ونزل. ثم ذكر يعني هذا الأثر وهو مشتمل على بعض ما جاء في الحديث، وهو الحديث جرير بن عبد الله رضي الله عنهما، وهو مناسب لما ذكره من الحديث السابق في مبايعته للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: والنصح لكل مسلم. فناسب هنا أن يذكر يعني هذا الأثر مشتمل عليه من قيام هذا الصحابي الجليل بالنصح للمسلمين، وهذا دليل على امتثال السلف من الصحابة ومن سار على طريقهم من التابعين لما بايعوا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال سمعت جرير بن عبد الله يقول يوم مات المغيرة بن شعبة وكان أميرا لمعاوية على الشام على الكوفة، فمات وجرير بن عبد الله في الكوفة، قال فقام فحمد الله وأثنى عليه، يعني استفتح كلامه بحمد الله والثناء عليه، وقال عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له والوقار والسكينة حتى يأتيكم أمير. يعني ناسب هذه الخطبة المناسبة لها أنه بعد موت الأمير، يعني قد تحصل فتنة لبعض الناس بسبب موت الأمراء ويتجرأ على هذا الأمر متجرئ، فنصحهم، وهذا من نصحه للناس ولعامة المسلمين، قال عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له، اتقاء الله وحده لا شريك له، في تذكير لهم بتقوى الله عز وجل وإخلاص التقوى لله عز وجل. قال والوقار والسكينة، لأن زمنهم زمن يعني اضطراب ويخشى عليهم من الفتنة بعد موت الأمير، قال حتى يأتيكم أمير. وإيش المقصود؟ يعني أن الوقار والسكينة مقيدة بإتيان الأمير، لكن يقول اهدأوا في هذا الأمر ولا يعني تحدثوا شيئا حتى يأتي أمير ويكون هو الذي يتولى يعني هذا الأمر، وليس المقصود أنه الوقار والسكينة حتى يأتي الأمير ثم لا وقار ولا سكينة، لا، المقصود أنه لا تحدث شيء ولا تفعل شيئا حتى يأتي الأمير فهو الذي يتولى هذه الأمور. قال حتى يأتيكم أمير فإنما يأتيكم الآن. هذا بيان تقريب يعني إتيان الأمير وأنه ليس ببعيد، ومن تسهيل الأمر عليهم، وهذا من يعني حسن خطاب الناس، فإن الأمر ليس ببعيد وأنكم لا تحتاجون إلى كبير انتظار وإنما الزمن قريب. ثم قال استعفوا لأميركم فإنه يحب العفو، وهذا من نصحه للأمير، فنصح أولا للأمة وأوصاهم بما يحتاجون إليه، ثم نصح هنا للأمير، وهذا من فقه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال استعفوا لأميركم فإنه كان يحب العفو. استعفوا أي اطلبوا العفو له من الله. ثم من فقه رضي الله عنه ذكرهم بأنه كان يحب العفو، يعني كان يحب أن يعفو عنهم، أي أن الأمير يعفو عن الناس ويصفح عنهم، وهذا يعني إرشاد لهم أن الجزاء من جنس العمل، كما أنه يعفو عنكم فاسأل الله عز وجل أن يعفو عنه. وهذا فيه أيضا إشارة إلى أن الأمير مهما اجتهد فإنه قد يخطئ ويحصل منه خطأ، ولهذا هو محتاج للعفو والمغفرة من الله عز وجل ودعاء المسلمين له. وهذا دليل على أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يدعون للأمراء ويحبون السلامة والعفو من الله عز وجل عنهم، وهذا يعني أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة، فإنهم يلزمون الإمام ويدعون له ويحبون له السلامة والعافية ولا يحسدونه على شيء، بل إنهم يشفقون عليه من عظم المسؤولية، ولهذا يسألون الله أن يعفو عنه وأن يغفر له، وهذا هو منهج أهل السنة يعني إلى هذه العصور، وهو أنهم يدعون للأمراء. وأما دعوة من يدعي أن هذا لا يكون إلا للأمير الذي لا يخطئ والذي لا يحصل منه خطأ، فهو لا يحتاج يعني أن يستغفر له هؤلاء، لكن أين هذا الأمير؟ ما وجد أمير ولا حاكم إلا وله أخطأ، ما هناك بشر معصوم، الناس يخطئون من الأمراء ومن غيرهم، ولكن منهج أهل السنة هو المناصحة يعني في السر والنصح لله عز وجل في أن يرتفع الخطأ، ويحبون هذا بقلوبهم، يعني يحبون السلامة والعافية للأمراء، يتمنون لهم أن يغفر الله عز وجل لهم، ويتمنون أن يجتمع الناس عليهم ولا يحسدونهم على الدنيا، بل أنهم يشفقون عليهم من عظم المسؤولية. ثم قال أما بعد فإني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت أبايعك على الإسلام، فشرط علي والنصح لكل مسلم. ثم بين لهم رضي الله عنه الدليل على هذا، أنه بايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام فشرط عليه والنصح لكل مسلم. وهذا فيه فائدتان: الفائدة الأولى ليبين لهم أنه لا يمكن أن يبايع النبي صلى الله عليه وسلم على شيء ثم يخل به، وأن هذا من البيعة العظيمة التي بايع عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يغشهم بعد ذلك؟ وهذا من فقه رضي الله عنه. وفيه دليل أيضا على أن النصح لكل مسلم أنه من الدين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبايع عليه، فرضي الله عنهم. يعني كلامهم يعني عظيم وفيه فوائد، من يعني وقف عنده استفاد منه كثير من الفوائد، بخلاف كلام المتأخرين يعني ممن لم يضبط السنة. وأما أهل السنة ففيهم خير في كل زمان ومكان. قال والنصح لكل مسلم، قال فبايعته على هذا، وهذا دليل على أنه بايع النبي صلى الله عليه وسلم على هذا وأنه ملتزم به. ثم قال وربي هذا المسجد إني لناصح لكم، ثم استغفر ونزل، ثم أكد هذا بالقسم، قال وربي هذا المسجد، وهذا دليل على أن هذه الموعظة كانت في المسجد، وأنه يقسم لهم بأقرب ما يشاهدون، لأنه يعني أمام أعينهم. ربي هذا المسجد، وهو الله عز وجل، قال إني لناصح لكم، وهذا دليل، وأكد هذا بقوله إني بإن وباللام، فدل على عظم نصحه لهم مع إيجازه في العبارة، إلا أنه أبلغ في النصح لهم. ثم استغفر ونزل، وهذا أيضا من فقه رضي الله عنه، لأنه قد يعني يظن بنفسه أنه قد أخطأ فيستغفر يعني من خطأه، ثم نزل، أي نزل من على المنبر، وهذا دل على أنه كان يعني يتكلم على منبر. وهذا الحديث وهذا الأثر وما اشتمل عليه من هذه الجملة، وهي قطعة من الحديث السابق، فيها بيان يعني أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قاموا بهذا الأمر العظيم ونصحوا للأمة. وقد ناسب أيضا ذكره بعد الحديث السابق من حديث جرير بن عبد الله الذي فيه أنه بايع النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، ثم امتثل هذا في نصحه لهؤلاء الناس وهم أهل الكوفة عندما مات الأمير وهو المغيرة بن شعبة، ثم نصح لهم وبين لهم ما يجب عليهم. وهذا أيضا فيه من الفقه أن الناس يخاطبون بحسب الحال وبحسب ما تدعو إليه الحاجة، فلما كان المقام مقام يعني فتنة أو يخشى عليهم الفتنة، فبين لهم أن يلزموا السكينة والوقار وأن يصبروا، وبين لهم أيضا ما يجب من حقوق يعني الأمراء، وأنه يستغفر لهم، وكذلك النصح للمسلمين، وأنه نصح لهم ونصح للأمير، وبين لهم الدليل، وبين أنه بايع النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، ثم ختم كلامه بالاستغفار. وهذا هو آخر حديث يعني في كتاب الإيمان من كلام الإمام البخاري رحمه الله، مما جمعه في تحت هذا الكتاب كتاب الإمام في كتابه الصحيح. وبهذا نختم هذه الدروس، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم حسن الاتباع وأن يفقهنا في ديننا هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.